انا سيب الدنيا ومال الدنيا بحاله وامشي معاك. انا زال الناس وبين الناس يهمني بس رضاك. يلي قربك شفت الراحه وما كنت ابتسم لولاك. يبا هذا الكون باسرى بحره بكبره كله فداك. يلي قربك شفت الراحة وما كنت ابتسم لولاك. وهذا الكون بأسرف بحرة كله فداك. يا دنيتي حضنك عسى ما نحرم منك. انت يلي بحسنك بس القمر شرواك. انا سيب الدنيا ومال الدنيا بحالة وامشي معاك. ولا اقدر اكمل يومي حبيبي الا وانا معاك. كعقلي احبك اي سبحان من سواك. يبغاك ولا اقدر اكمل يومي حبيبي الا وانا معاك. شروك. انا سيب الدنيا ومال الدنيا بحاله وامشي معاك. ليش اخاف واخبي واضح حب وكل شي مبضوح. حبي ما له حدود وما موجود وما يبي لوضوح. غلاي انت حبيبي حياتي نصيبي وانت روح الروح. انا ملكك كل حبيبي وخذني معاك وين تروح. انا سيب الدنيا ومال الدنيا بحالة وامشي معاك.